أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن المشهور فصلوا بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. في باب القرينة المتصلة فرقوا بين حالتين: حالة الشك في وجود القرينة المتصلة وحالة الشك في قرينية الموجود المتصل، فذهبوا إلى أن الظهور حجة في الحالة الأولى، وذهبوا إلى أن الظهور ليس حجة في الحالة الثانية. هذا في باب القرينة المتصلة. أما في باب القرينة المنفصلة فلم يفرقوا بين حالتين، بل ذهبوا إلى حجية الظهور مطلقة، سواء في الحالة الأولى يعني في حالة الشك في وجود القرينة المنفصلة، أو في حالة الحالة الثانية يعني الشك في قرينية الموجود المنفصل. هذا هو الرأي المشهور. ونحن قلنا أن موقفهم في باب القرينة المتصلة صحيح، وهذا التفريق بين الحالتين في القرينة المتصلة تفريق صحيح، لكنه في الواقع ليس تفصيلا في حجية الظهور. هذا التفريق من باب أنه في الحالة الأولى الظهور التصديقي محرز، فلذا تجري أصالة الظهور ويكون الظهور حجة. في الحالة الثانية الظهور التصديقي غير محرز، فلا يمكن التمسك بأصالة الظهور لأنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية، فهذا ما يسمو تفصيل في باب حجية الظهور. على كل حال موقفهم بالنسبة لباب القرينة المتصلة صحيح، نحن أيضا معه. إذا شك في وجود القرينة المتصلة الأصل عدم القرينة وتجري أصالة الظهور ويكون الظهور حجة. أما إذا شك في قرينية الموجود المتصل كما مثلنا لكل من الحالتين بالمثال بالأمس، إذا كان الشك في قرينية الموجود المتصل فهنا بعد لا تجري أصالة الظهور، لا يكون الظهور حجة، لأن موضوع أصالة الظهور غير محرز باعتبار أن أصالة عدم القرينة هنا ما تجري كما شرحنا بالأمس. هذا عن موقفهم في باب القرينة المتصلة. أما موقفهم في باب القرينة المنفصلة، هذا الموقف القائل بحجية الظهور مطلقة من دون التفريق والتفصيل بين حالتين، حالة الشك في وجود القرينة المنفصلة وحالة الشك في قرينية الموجود المنفصل، لا مطلقة في كلتا الحالتين الظهور حجة. ما هو الوجه في هذا الموقف في هذا الرأي؟ الوجه فيه هو أن الظهور محرز في كلتا الحالتين، الظهور التصديقي الذي هو موضوع أصالة الظهور، السلام عليكم، هو موضوع حجية الظهور كما شرحناه في العام الماضي. هذا الظهور التصديقي محرز، سواء شككنا في وجود القرينة المنفصلة أم شككنا في قرينية الموجود المنفصل. لماذا؟ لأن القرينة المنفصلة حتى إذا كانت موجودة حتما مو مشكوكة، مو نشك فيها. أفرض لا، حتما أكو قرينة منفصلة. القرينة المنفصلة حتى إذا كانت موجودة لا تمنع من الظهور التصديقي. الظهور التصديقي للكلام الأول منعقد، لأنه منفصل هذا الكلام الثاني عن ذاك الكلام. فالقرينة حتى لو كانت موجودة فهي لا تصادم أصل الظهور التصديقي للكلام الأول. فما ظنك بما إذا كانت القرينة مشكوكة؟ إذا هي موجودة حتما ما الضر؟ إذا مشكوكة الضر. فالشك في القرينة المنفصلة ليس شكا في أصل الظهور التصديقي، الظهور التصديقي للكلام الأول منعقد. سواء كان هذا الشك في القرينة المنفصلة بنحو الشك في الحالة الأولى، يعني الشك في وجود القرينة المنفصلة، أم كان نحو الحالة الثانية، يعني الشك في قرينية الموجود المنفصل. خب، إذن الظهور التصديقي محرز في كلتا الحالتين. وإذا كان الظهور التصديقي محرزا في كلتا الحالتين، إذن يصح التمسك بأصالة الظهور وحجية الظهور في كلتا الحالتين. طبعا ما لم يحرز أن المتكلم لم يرد ظاهر كلامه، ذاك بعد خارج. إذا بقرينة معلومة أحرزنا أن المتكلم لم يرد ظاهر كلامه، وذاك بعد هناك واضح أنه لا تجري أصالة الظهور، لم يكن قرينة على خلاف. هذا هو المشهور. إذن المشهور موقفهم في القرينة المنفصلة هذا، أنه الظهور حجة بدون فرق بين هاتين الحالتين. ووجه هذا الكلام هم هذا الذي ذكرناه. ليش الظهور حجة؟ لأن موضوع أصالة الظهور محرز في كلتا الحالتين. خب، احنا شو نريد نقول في هذا التفصيل؟ صاحب هذا التفصيل الثالث من تفصيلات حجية الظهور يريد أن يبرز رأيا آخر في مقابل الرأي المشهور في القرينة المنفصلة. في القرينة المنفصلة وافقناهم، وافقنا المشهور. في القرينة المنفصلة التي ذهب المشهور إلى هذا الرأي الذي ذكرناه الآن، هناك رأي آخر يقابل هذا الرأي، وهو أن يقال أنه في حالة الشك في وجود القرينة المنفصلة يجوز التمسك بأصالة الظهور، أما في حالة الشك في قرينية الموجود المنفصل لا، قد يكون هذا الشك مانعا عن التمسك بأصالة الظهور. هذا هو الرأي الآخر الذي يراد إبرازه في هذا التفصيل في مقابل الرأي المشهور. وأساس الاختلاف بين الرأي المشهور وهذا الرأي الذي يفصل، أساس هذا الاختلاف هو الاختلاف في مسألة أخرى، يجب أن نحرر تلك المسألة الأخرى حتى يتضح حال هذه المسألة أيضا. وتلك المسألة الأخرى هي أن موضوع الحجية، موضوع أصالة الظهور الذي عبارة عن الظهور، موضوع أصالة الظهور، أي ظهور؟ هل هو الظهور لشخص الكلام الواحد؟ هذا هو الحجة. أو الشيء الذي هو حجة بموجب أصالة الظهور وحجية الظهور إنما هو الظهور لمجموع الكلمات الواصلة إلينا من المتكلم، مو شخص هذا الكلام الواحد الذي وصلنا الآن. ظاهر كلام المتكلم تقولون حجة، مو هيجي؟ أي ظهور كلامه حجة؟ ظهور كلامه هذا فقط الذي وصلنا الآن، هذا الكلام الواحد الذي عقد فيه جملة تامة يصح السكوت عليها وسكت، ظهور هذا الكلام حجة أو لا؟ ظهور مجموع كلماته هذا الكلام وكلماته الأخرى القبلية والبعدية، هذا الظهور المجموع حجة. هذا بحث آخر، إذا كان للمتكلم كلمات عديدة في مواطن عديدة، فمجموع تلك الكلمات ظهورها حجة، يعني الكشف النوعي لمجموع تلك الكلمات هو الحجة، أم الكشف النوعي لشخص هذا الكلام الواحد؟ فعلى الفرض الأول إذا فرض هسه نشوف ياه الصحيح بعدين، إذا فرض أن الظهور والكشف النوعي الذي هو حجة إنما هو الظهور والكشف النوعي لشخص الكلام الواحد لا لمجموع كلمات، إذا فرضنا هكذا خب لا إشكال في أن الظهور كلام المتكلم يكون حجة مطلقة من دون التفصيل بين حالة الشك في وجود القرينة المنفصلة وحالة الشك في قرينية الموجود المنفصل، في كلتا الحالتين يكون ظاهر كلام المتكلم حجة. فلو قال المولى مثلا أكرم كل عالم، خب ظهور هذا العام يكون حجة، ظهور هذا العام يقتضي أن كل عالم يجب إكرامه، فيدل على وجوب إكرام كل عالم، سواء شككنا في وجود مخصص منفصل لهذا العام، شك في وجود القرينة المنفصلة، شككنا في وجود مخصص منفصل، وفرضو شككنا في أنه هل قال المولى في كلام آخر منفصل، هل قال أنه مثلا لا يجب إكرام فلان عالم بالخصوص، قال أو ما قال، شككنا، شك في ماذا؟ في وجود القرينة المنفصلة. إذا شككنا بهذا النحو من الشك نرجع إلى أكرم كل عالم، أكرم كل عالم يقول كل عالم، زيد، عامر، كل عالم يجب إكرام، المرجع هو ظهور العام في العموم إذا كان الشك في وجود مخصص منفصل، أو كان الشك بالحالة الثانية، يعني شككنا في قرينية الموجود المنفصل، وفرضوا المولى هنا قال أكرم كل عالم، في كلام قال في كلام آخر قال لا يجب إكرام زيد، لا يجب إكرام زيد، وشككنا في أن زيد هذه الكلمة هذا الاسم اسم لمن؟ هل هو اسم للعالم الفلاني؟ أكو عالم من ذي اسم شنو؟ نحتمل أنه اسم زيد، فهذا زيد اللي هنا المولى قال لا يجب إكرام زيد، هذا زيد مقصود ذاك العالم الفلاني، إلا ذاك اسم زيد، أو لا زيد اسم لفلان جاهل، شخص جاهل أيضا موجود نحتمل أن يكون اسم زيد، فشككنا في أن قوله لا يجب إكرام زيد هل مقصود به لا يجب إكرام زيد زيد هذا العالم، هذا العالم اسم زيد، أو لا يجب إكرام ذاك الجاهل، لأننا نشك أن زيد اسم لمن؟ لأحدهما، إما لهذا أو هذا ما ندري، هذا الشك في ماذا؟ في قرينية الموجود المنفصل، يعني أكو كلام منفصل أيضا للمولى، لكن هذا الكلام المنفصل نحتمل نشك في أنه لعله قرينة على العام، نحتمل أن زيدا اسم للعالم الفلاني، فإذا كان اسما للعالم الفلاني إذن العالم الفلاني خرج عن أكرم كل عالم، خرج عن العام بموجب هذا الكلام الثاني، فنحتمل قرينية ومخصصية هذا الموجود المنفصل، حتى إذا كان الشك بهذا النحو أيضا المرجع ماذا؟ المرجع هو أكرم كل عالم. إذا بنينا على الفرض الأول، فرض ماذا؟ فرض أن يكون الظهور والكشف النوعي الذي هو حجة إنما هو ظهور الكلام الواحد، شخص الكلام الواحد، خب شخص قوله أكرم كل عالم هذا ظهوره وكشفه النوعي حجة، لأن هذا هو الحجة، فرضنا هكذا، هسه سواء شككنا في وجود مخصص أم لا، شككنا في قرينية الموجود المنفصل هم أيضا ماكو فارق. على كل تقدير في كلتا الحالتين يكون موضوع الحجية وهو ظهور الكلام الأول، ظهور أكرم كل عالمين، ظهوره في وجوب إكرام كل عالمين، يكون هذا الظهور محرزا حتى العالم الذي نشك في أن اسمه زيد في الحالة الثانية، حتى ذاك يكون إكرامه واجبا بموجب الكلام الأول، بموجب أكرم كل عالمين. فنتمسك بالكلام الأول ما لم تثبت لدينا حجة على خلافه، لأن موضوع الحجية فرضنا ما هو موضوع الحجية؟ فرضنا عبارة عن ظهور والكشف النوعي لشخص الكلام الواحد، شخص قوله أكرم كل عالمين هذا له ظهور وكشف نوعي، يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن المتكلم أراد عموم العلماء. خب فلان عالم هم عالم، إذا شككنا في خروجه بالتخصيص هم نتمسك به. شخص هذا الكلام الواحد العام كاشف نوعا عن وجوب إكرام كل عالم، حتى العالم الذي يشك في خروجه عن العام بالتخصيص المنفصل، سواء كان الشك شكا بنحو الحالة الأولى أم كان الشك شكا بنحو الحالة الثانية. إذن على الفرض الأول، يعني لو فرضنا أن موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور هو الظهور والكشف النوعي لشخص الكلام الواحد للمتكلم، إذا فرضنا هذا الفرض فالحق مع الرأي المشهور، الحق مع المشهور في موقفهم تجاه القرينة المنفصلة، وهو أن الظهور حجة بدون فرق بين أن يكون الشك في وجود القرينة المنفصلة أو يكون الشك في قرينية الموجود المنفصل. هذا إذا فرضنا الأول. أما لو فرض الفرض الثاني وهو أن يكون موضوع الحجية وأصالة الظهور ليس عبارة عن ظهور شخص هذا الكلام الواحد، مو بس هذا هو الحجة، الحجة عبارة عن ظهور مجموع كلمات المتكلم، لا تأخذ بس هذا، مجموع كلمات المتكلم، يعني الكشف النوعي لمجموع الكلمات الواصلة إلينا من المتكلم، هذا هو الحجة. فإذا شككنا في أن الكشف النوعي لمجموع الكلامين في الحالة الثانية، في الحالة الثانية في مثالنا الذي تقدم آنفا كان للمتكلم كلامان، في الحالة الثانية كلامه الأول أكرم كل عالم، كلامه الثاني لا يجب إكرام زيد، صار إلى كلامين. في هذه الحالة إذا شككنا في أن الكشف النوعي لمجموع الكلامين هل هو حجة أو لا، خب بناء على هذا الفرض الثاني، هذا الفرض الثاني يقول الكشف النوعي لمجموع كلامي المتكلم حجة. خب لا شك أن الكشف النوعي لمجموع هذين الكلامين أضعف مما إذا كان الكلام الأول وحده، لو كان الكلام الأول وحده بدون أن يكون هناك كلام آخر للمتكلم، كشفه النوعي عن وجوب إكرام مثلا فلان عالم الذي نشك في وجوب إكرامه كشفه كان قوي باعتبار أنه عام يشمل كل عالم، لكن هم عالم الشخص الذي عالم ونشك أنه هل يجب إكرامه أو لا، الكشف النوعي قوي هناك. أما ما دام أصبح للمتكلم كلامان، في أحدهما قال أكرم كل عالم، في الآخر قال لا يجب إكرام زيد، ونحن شككنا في أن زيد هل هو اسم للعالم الفلاني أو هو اسم للجاهل الفلاني، إذا كان اسم للجاهل الفلاني إذن العالم الفلاني يجب إكرامه لأن عالم، خلي يكون اسم أي شيء، المهم عالم يدخل في عموم أكرم كل عالم. إذا كان كلمة زيد اسم للعالم الفلاني إذن هذا خرج، لأن قال لا يجب إكرام زيد، وزيد اسم لفلان عالم، إذن خرج هذا العالم عن عموم أكرم كل عالم. فمجموع هذين الكلامين لا شك أن الكشف النوعي عن وجوب إكرام هذا العالم الذي يشك في كونه مسمى بزيد، الكشف النوعي عن وجوب إكرام هذا العالم قد ضعف، ضعفت درجة هذا الكشف، تنزل مستواه. ليش؟ لأنه إن كان الكلام الأول العام الذي يقول أكرم كل عالم كاشفا بظهوره السياقي، كاشفا عن وجوب إكرام هذا العالم الذي نشك أن اسم زيد أو لا، إذا كان الكلام الأول كاشفا عن وجوب إكرام هذا العالم أفرض بدرجة 80%، 80% قوله أكرم كل عالم يكشف عن وجوب إكرام هذا العالم، لأن هذا هم عالم. العام 80% يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن مراد المتكلم هو العموم، العام ظاهر في العموم، وهذا الظهور أساسه الغلبة النوعية، يعني غالبا المتكلم الذي يتكلم بكلام عام يكون مقصوده من هذا الكلام العموم والشمول، أما أن يريد بعض الأفراد ولا يريد بعض آخر هذا نادر، غالبا هو يقصد العموم، يقصد الشمول للكل. فهذه الغلبة تسبب أن يقوى عندنا احتمال أن المتكلم الذي قال أكرم كل عالم قصد العموم جدا، يعني قصد عموم إكرام كل عالم، وهذا هم عالم. إذن فبدرجة 80% نحن شنو نحتمل أن هذا العالم المشكوك أن اسمه شنو، نحتمل بدرجة 80% أنه يجب إكرامه لقوله الأول، لقول المتكلم أكرم كل عالم. فبدرجة 80% نحتمل ماذا؟ وجوب إكرام هذا العالم، يعني بالدرجة اللي العام يكشف عن مراد المتكلم، العام بشكل عام يكشف عن مراد المتكلم بدرجة 80%، يبقى 20% احتمال أن المتكلم ما أراد العموم، تكلم بالعام لكن ما أراد العموم، هذا هم ممكن بدرجة أفرض 20% 10%، لكن الغلبة أكثرية النسبة للعموم، يعني قصد العموم، قصد الشمول واقعا. فبدرجة 80% يكون الكلام الأول كاشفا عن وجوب إكرام هذا الإنسان العالم الذي نشك أن اسمه زيد أو لا. لكن تعال إلى الكلام الثاني، الكلام الثاني يقول فيه ماذا؟ لا يجب إكرام زيد. هذا الكلام مجمل، لأن زيد ما يندر منه، زيد اسم للعالم الفلاني أو زيد اسم للجاهل الفلاني، فهذا ما إلى ظهور، هذا ما إلى كشف 80%، الكشف 80% للظهور، هذا مجمل. فاحتمال أن يكون المقصود بزيد هذا العالم، واحتمال هم أن يكون المقصود بزيد لك الجاهل، 50% 50%. ف50% هنا من لحاظ الكلام الثاني راح نحتمل ماذا؟ نحتمل عدم وجوب إكرام هذا العالم، لأنه لعل هذا العالم اسمه زيد، وإذا كان اسمه زيد إذن فيشمله قوله لا يجب إكرام زيد، الكلام الثاني للمتكلم قال لا يجب إكرام زيد. ف50% احتملنا ماذا؟ احتملنا عدم وجوب إكرامه. 80% كنا نحتمل شنو؟ وجوب إكرامه. خب مجموع ال 80% وال 50% إذا حصل الكسر والانكسار راح تنزل درجة كشف مجموع هذين الكلامين، كشف عن وجوب إكرام هذا العالم راح ينزل، لأن 80% في صالح وجوب إكرامه، 50% في صالح عدم وجوب إكرامه. فبعد الكسر والانكسار ماذا يكون في صالح وجوب إكرامه؟ هواية أقل من 80% فيما إذا لم يكن الكلام الثاني موجودا. إذا لم يكن الكلام الثاني موجودا كان في صالح وجوب إكرامه شنو 80%. يعني إذا لم يكن شك في قرينية المنفصل، يعني كنا نحن والكلام الأول ما كان شك في قرينية المنفصل، بل الكلام الأول يكون كاشفا 80% عن وجوب إكرامه. لكن جاء الكلام الثاني واحتملنا أنه قرينة، يعني احتملنا قرينيته هذا الكلام المنفصل، فإذا هو قرينة يعني راح ينزل 50% من احتمالاتنا في صالح عدم وجوب الإكرام. وقد فرضنا أن الظهور والكشف النوعي الذي هو حجة إنما هو الظهور والكشف النوعي لمجموع الكلامين، هكذا فرضنا. إذا كان لمجموع الكلامين، مجموع الكلامين ما يكشف بدرجة 80% عن وجوب إكرام هذا الشخص المشكوك كونا زيد، فنزلت درجة الكشف، نزلت. فيما إذا احتملنا قرينية المنفصل تنزل درجة الكشف، أما إذا لم يكن هناك منفصل نحتمل قرينيته. فهنا يبرز هذا التفصيل، التفصيل في حجية الظهور بين الشك في وجود القرينة المنفصلة. إذا شككنا في وجود القرينة يعني ماكو كلام ثاني للمتكلم، كلام واحد، لكن نحتمل أنه في كلام آخر له استثنى بعض العلماء، نحتمل. خب هنا قوله أكرم كل عالمين، هذا الكلام يكشف بدرجة 80% عن وجوب إكرام أي عالم اللي نشك في وجوب إكرامه، فيكون حجة. فالظهور يكون حجة في حالة الشك في وجود القرينة المنفصلة. أما إذا حصل الشك في قرينية المنفصل لا، اختلف الحساب. إذا كان الشك في قرينية المنفصل وبنينا على الفرض الثاني، بنينا على أن الظهور الذي هو حجة ظهور مجموع كلمات المتكلم، هم مجموع كلمات المتكلم اثنين كلامين، كلام قال فيه أكرم كل عالم وكلام آخر قال فيه لا يجب إكرام زيد، مجموع هذين الكلامين يكشف بدرجة أي مقدار عن وجوب إكرام هذا العالم الذي نحتمل أن اسمه زيد، هو عالم لكن نحتمل أنه اسمه زيد، ما يكشف بعد بدرجة 80، نزل الكشف. فالكشف النوعي في حالة الشك في قرينية المنفصل أضعف بكثير من الكشف النوعي الثابت في حالة ماذا؟ الشك في وجود القرينة المنفصلة. فلذا قد يتراءى التفصيل، هذا التفصيل اللي نريد أن نبرزه أمام الرأي المشهور. المشهور ما فصلوا بين الحالتين، لكن قد يقال أنه لا، إذا كان موضوع الحجية عبارة عن الظهور النوعي لمجموع كلمات المتكلم، خب إذن يجب أن نفصل بين حالة الشك في وجود القرينة المنفصلة وبين حالة الشك في قرينية المنفصل. في حالة الشك في وجود القرينة المنفصلة الظهور النوعي للكلام العام الموجود، لأن ما كل للمتكلم إلا كلام واحد وهو أنه قال أكرم كل عالم، ماكو بعد كلام منفصل يشك في قرينيته، ماكو. نشك في وجود كلام منفصل، نشك في أصل وجوده، لعله قايل لعله ما قايل أصلا. فنحن وكلامه هذا الوحيد الذي وصلنا، لم يصلنا كلام آخر منه، نحن وكلامه الوحيد الذي وصلنا، وهذا ظهوره وكشفه عن وجوب إكرام أي عالم بدرجة 80، فكشف عالي، كشف قوي، هذا في حالة الشك في وجود القرينة. أما في حالة الشك في قرينية الكلام الموجود المنفصل، كلام موجود للمتكلم ثاني ومنفصل عن كلامه الأول، ونحتمل أن هذا الكلام الثاني قرينة، نحتمل أنه يخصص أكرم كل عالم، هنا درجة كشف أكرم كل عالم عن وجوب إكرام كل عالم حتى هذا العالم اللي نشك أن اسمه زيد، درجة الكشف مو 80% بعد، طبيعي، لأن 50% نحتمل أنه اسمه زيد، إذن 50% نحتمل أنه مو واجب إكرامه. سيدنا هنا راح تخرج عن دائرة الظهور حتى لو كان أقل، وما يخرج عن دائرة الظهور فيما إذا قلنا أن موضوع هو الكلام في أنه الظهور اللي تقولون حجة أي ظهور، قصدي أنه إذا كان الظهور هو يعني على كل حال يصدق عليه ظهور، فإذا كان المقصود من الظهور شنو؟ هو السؤال هذا أو أقل السؤال السؤال السؤال السؤال بالدقة هو هذا، أن الظهور اللي تقولون حجة في باب صلاة الظهور وحجة شنو مقصودكم من الظهور حتى نقول هذا ظهور أو مو ظهور؟ تثبت العاج ثم نقش، شنو مقصودكم من الظهور؟ موضوع أصالة الظهور ما هو؟ يعني احنا الآن على الفرض الثاني، وهو لو كان موضوع الحجية هو مجموع الكلام مو شخص الكلام. الكشف النوعي، إذا فالظهور مجموع الكلامين حجة. بلي، فإذا ظهور صحيح هو يكون أقل درجة الظهور تكون أقل فيما لو كان الكلام واحد على الفرض الأول، لكن ما يخرج عن الظهور. فإذا كان ما يخرج عن الظهور هو يعني أكو فرغتم عن أن الظهور شيء آخر، صحيح درجته أقل لكن ما يخرج عن الظهور، فبالتالي أنه من حيث النتيجة أنه تفصيل يعني ثمرة، يعني الكشف أقل، ثمرة ما لا ثمرة، الكشف أقل يعني تقبل الكشف هو أساس. إذا كان الكشف أقل سيدنا، إذا كان الكشف أقل يعني يخرج عن دائرة الظهور، يعني إذا كان ظهور، إذا كان الكشف كشف نوعي موجود، إذا نوع بس أقل. إذا كان الكشف النوعي أقل فقد يقال أن موضوع الحجية هو الكشف النوعي القوي مو الكشف النوعي الضعيف. يعني صاحب هذا التفصيل الذي يريد أن يبرز رأيا آخر في مقابل المشهور يقول لعله موضوع الحجية، من قال أن موضوع الحجية هو كل كشف ولو الكشف الضعيف؟ ومن قال أنه الكشف الضعيف؟ هو هسه نصل أقول جنفرح الفكرة بعدنا ما نريد نغلق الموضوع بساعة، عندنا شغل وياه. صاحب هذا الكلام هذا التفصيل يقول إذا كان موضوع الحجية ظهور كلام واحد هذا منتهين الحق مع المشهور، أما إذا فرضنا أن موضوع أصالة الظهور عبارة عن الظهور لمجموع كلامي المتكلم، يعني موضوع الحجية الكشف النوعي لمجموع كلامي المتكلم، إذا كان هكذا، وإذا رأينا أن الكشف النوعي لمجموع الكلامين نزل، فقد يقال أن هذا النزول في ضرر أصالة الحجية. يعني ما دام نزل الكشف إذن لم يكن هذا الكشف هو أساسا، لا يصلح هذا الكشف أن يكون أساسا للحجية، لأن الحجية في العام الماضي قلنا الحجية في باب الظهورات حجية عقلائية، العقلاء يجعلون ظهورهم، العقلاء هم قوثر ما يجعلون شيء حجة، تعبد ما عندهم، وإنما على أساس كشف، يعني نوعا حيث أن ظاهر كلام كل متكلم كاشف عن واقع مراده، فلذا يرتبون الأثر على ظاهر كلامه، يقولون هذا الذي كلام ظاهر فيه هذا هو مراده. فالكشف النوعي هو أساس الحجية، حجية الظهور. فقد يقال أن هذا الكشف إذا كان بدرجة عالية ما يخالف على العين، أما إذا كان الكشف نزل فقد يقال أن هذا النزول والضعف في الكشف يضر بحجيته. صاحب هذا التفصيل قد يقول هكذا. خب، إذن ففي هذا المورد الذي قلنا فيه بنقصان الكشف ونزول درجة الكشف عندما يكون الشك شكا في قرينية الكلام المنفصل، في هذا المورد قد يقال بأن الحق بعد ليس مع الرأي المشهور، الرأي المشهور القائل بحجية الظهور مطلقة لا، ليس الحق معهم، بل الحق هو أن نفصل بين حالة الشك في أصل وجود القرينة المنفصلة وحالة الشك في قرينية الكلام المنفصل. في الحالة الأولى يكون الظهور حجة لأن الكشف قوي وموجود وحجة، أما في الحالة الثانية الكشف نزل وهذا النزول خسرنا به الحجية. خب، شنو الدليل؟ قول السيد شنو الدليل؟ منو قال أن هذا النزول في الكشف يضر؟ من يقول أن الحجة هو ذاك الكشف العالي 80% لعله 30% إذا يكشف عن واقعهم لعله حجة، كشف الأخرة. يقول ها الدليل على هذا التفصيل هو أن يقال أن دليل أصالة الظهور وحجية الظهور لا يشمل مثل هذا الظهور الناقص الذي نقصت درجة كشفه وضعفت بسبب ورود كلام منفصل محتمل القرينية. ليش؟ لأن الدليل شنو كان؟ أساسا الدليل على أصالة الظهور في العام الماضي ثبتناه وذكرناه، الدليل على أصالة الظهور وحجيته كان عبارة عن السيرة، والسيرة لا تساعد على حجية هذه الدرجة النازلة والضعيفة من الكشف، إما لا تساعد حتما أو لا أقل من أننا نشك هل أن السيرة تساعد أو ما تساعد، الشك هم كافي في إثبات مقصود صاحب التفصيل. إذا شككنا في أن السيرة هل منعقدة، السيرة العقلائية منعقدة على حجية مثل هذا الظهور الضعيف، هذا الظهور النازل اللي تسموه ظهور، السيرة العقلائية قائمة ومنعقدة على حجية هذا الظهور، يعني هذا الكشف الضعيف النازل هم أساس وميزان للحجية عند العقلاء، إذا شككنا في ذلك الشك هم كافي في عدم الحجية، لأن الحجية تحتاج إلى إحراز، ما لم نحرز قيام السيرة على الحجية خلوه وزعوه، ما يخالف وزعوه. أقرأ يعني قريب انتهاء الوقت. فالدليل إذن الذي يقال في هذا التفصيل هو هذا، أن دليل أصالة الظهور أساسا عبارة عن السيرة، والسيرة إما هي مو شاملة قطعا لمثل هذا المورد أو على الأقل نشك أنها شاملة أو لا، فالمهم أنها ما ثبت عندنا سيرة محرزة حتما على الحجية في مثل هذا المورد. هذا هو السؤال الذي يطرح ويقال في دليله هذا الكلام، والأصحاب لم يتعرضوا لهذا البحث أبدا، يعني لا تجدون هذا البحث في أي كتاب من كتب الأصول، لم يذكروا هذا التفصيل أبدا، التفصيل بين الشك في وجود القرينة المنفصلة والشك في قرينية الموجود المنفصل، ولم يصرحوا بأن العبرة بالكشف الثابت لشخص الكلام الواحد، أو العبرة إنما هي بالكشف الثابت لمجموع، لم ماكو تصريح ذابعث، ما تعرضوا أصلا، ما صرحوا المسألة أنه العبرة بأي كشف، الكشف لشخص الكلام الواحد أو الكشف لمجموع كلمة، ما طرحوا هيك سؤال وهيك بحث. لكن الذي يظهر تصريح ماكو، لكن الذي يظهر من مجموع كلماتهم هو أن العبرة عندهم بالكشف الثابت لشخص الكلام الواحد، يعني مقتضى حالهم حال الأصحاب هو أنه لو عرض عليهم، من يقول ظاهر كلامهم، يعني هذا، يعني لو عرضنا عليهم هذا البحث، هذا السؤال، هذا التفصيل، أنه أي كشف هو المهم عندكم، لقالوا أن العبرة بالكشف لشخص الكلام الواحد، مو الكشف الثابت لمجموع الكلمات، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.